لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، أهلا بك في لقاء يتجدد عاما بعد عام، وأهلا بك مع كنوز من الكلمات الوضيئة ينسكب عليها عطر رمضان وتلتمع في عقده النضير لآلئ غاليات. ونبدأ اللقاء من حيث توقف بنا عطاء السنوات الماضيات. ورد في دعاء الرسول الكريم عند رؤية هلال رمضان روايات كثيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله. ويروون أنه كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر، وأعوذ بك من شره. وكان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ويمن، الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا، أسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته. وكان إذا نظر إلى الهلال قال: اللهم اجعله هلال يمن ورشد، آمنت بالذي خلقك فعدلك، تبارك الله أحسن الخالقين. ويستقبل الشعراء والأدباء هلال رمضان بخير ما يستقبل به الشهر الكريم، إنه ضيف يحمل في رحابه الرحمة والمغفرة والخير والبركة والرضا والرضوان. يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: أضيف أنت حل على الأنام، وأقسم أن يحيى بالصيام، قطعت الدهر جوابا وفيا، يعود مزاره في كل عام، تخيم لا يحد حماك ركن، فكل الأرض مهد للخيام. نسخت شعائر الضيفان لما قنعت من الضيافة بالمقام، ورحت تسن للأجواد شرعا من الإحسان علوي النظام، بأن الجود حرمان وزهد أعز من الشراب أو الطعام. ومن بين أحاديث الرسول الكريم عن رمضان والصوم حديث تلتمع كلماته بأقباس النبوة وتعمر بفضل رمضان وصائميه. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. صدق رسول الله. وفي حلقة الغد نتابع الرحلة ونواصل اللقاء. لآلئ البيان في عقد رمضان، غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.